لا يقسم عليه لوضوحه حقيقة وظهوره، لأنه شيء واضح. إذن لا أقسم بهذا البلد، هذا هنا الباء فم للساق والله الآلة كما قال الشيخ محمد بن محمد سالم بهذا البلد. البلد ما اللي قال محمد عنها إما بذل والله عاطف بيان بهذا البلد، والبلد فم يعني مكة اتفاقا، البلد من ساي مكة، البلد والبلد وأم القرى ومكة كامل كله أسماء المكة المكرمة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، من هو أنت يا محمد حل؟ من هو حال ساكن بهذا البلد؟ الباء فم الظرفية كما قال الشيخ محمد بن محمد سالم. حل فم عندها عدة معاني، واحدة منهم معناها أنت حال بهذا البلد، منها ساكن به، به للسورة عيدة نازلة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. القول الآخر أن معناها حل معناها تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار، مع أن مكة لا يحل فيها قتل صيدين ولا بشرين ولا قطع الشجرين، وعلى هذا قيل لا, لا, لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية. القول الثالث أن معناها حل معناها حلال، معناها أنت حلال يجوز لك في هذا البلد ما شئت من قتل كافرين وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك، وهذا هو الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لم يحل لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، وإنما أحل لي ساعة من نهار، ذلك يعني بهم فتح مكة. ذلك اليوم أمر بقتل ابن أخطل، أنا ابن خطل ذلك اللي متعلق بستار الكعبة. إذن راه ولا قيل عن السورة هذه عنها مكية وفتح مكة عنه كان في العام الثامن للهجرة، فالجواب عنها عن هذا عنه بعد في قولك لمن تعيده بالكرامة أنت مكرم يعني فيما يأتي مستقبلا. والله ما اللي أجيب عن السورة عنها قاع مدنيا ما هي مكية، ذلك بعض ضعيف. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، معناها ملي ووالد وما ولد، ما معناها الذي ولد، والد فم اللي هو آدم وما ولد اللي هو ذريته، وذيك ما فم بمعنى من، وقيل عن والد عنه آدم كما رأينا، وجميع ولده هي وما ولد. الثاني عنه نوح ولده. القول الثالث عنه إبراهيم ولده. الرابع عنه محمد صلى الله عليه وسلم ولده. الخامس عنه جنس كل والد قاعته مولود، وإنما قال ما ولد ولم يقول من ولد، هذا فهم إشارة إلى تعظيم المولود، وذلك كقوله تعالى والله أعلم بما وضعت، ما قال بمن. زين، أيوة هذا القسم الفاجر نقسم عليه منين؟ قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا منها أوجدنا الإنسان في كبد، معناها يكابد المشقات منهم الدنيا والآخرة. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يكابده من الكفار. قال بعضهم عن لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم. وأصل هذه الكبد من قولك كبد الرجل فهو أكبد، معناها عنه أصيب بوجع في كبده. وهمات إياه معاني، قيل مولي عن الكبد هو القوة، وعن لا عنها نازل في ذلك قال أبو الأشد أصيب بن كلدة بن جمح وكان شديدا قويا يجعل الأديم العكاضية تحت قدميه ويقول من أزالني عنه فله كذا وكذا، فلا يطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا قطعا. ويبقان ذلك الأديم بقدر موضع قدميه. وقيل عن التعب معناها في كبد، معناها في تعب ومشقة. زين، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، معناها أيحسب، أي معناها أيظن الإنسان اللي هو الكافر، أيحسب أن لن يقدر، معناها يقوى عليه أحد، عليه معناها عنه على غلبته، والله على بعثه، والله على شسائه. زين، عليه أحد، يقول اللي هو الإنسان الكافر طبعا، أهلكت مالا لبدا. لا يسبق هذه كأنه توف الآيات، معناها توف أنه أحد يقول مثلا، معناها أقسم بالله تعالى أنه خلق الإنسان، معناها عن الله تعالى، عنه أقسم الله تعالى، الله تعالى هو اللي أقسم أنه خلق الإنسان مكابدا للشدائد منذ كان في الرحم، يتصرف فيه كيف شاء، وينقله من طول إلى طول، ملازم للشدائد في بطن أمه وولادته ورضاعه وفطامه ومعاشه وحياته، وهو مع ذلك يظن أن لا نقدر عليه. إذن يقول أهلكت مالا لبدا، هذا ما الإنسان الكافر يقول، راه نازل في الوليد بن المغيرة والنازل في لاية، وقيل أم اللي عنها نازل في الحادث بن عامر بن نوفل، وراه بعد كان قد أسلم وأنفق بصدقاته والكفارات لقريش من الأموال. إذن يقول أهلكت مالا لبدا، معناها مالا كثيرا، معناها عنه أنفق مالا كثيرا، به اللي قال في اللغة تلبد الشيء، ونهى عنه تراكب بعضه فوق بعض. إذن يقول أهلكت مالا لبدا. زين، أيحسب أن لم يره أحد، الإنسان هذا الكافر أيحسب أن لم يره أحد، معناها لم يبصره أحد، معناها هو أي أظن حيث يفعل ما يفعل ويقول ما يقول، أن الله تعالى لا يبصره ولا يعلم ذلك، ما هو خالق، فالله تعالى قادر عليه، عالم به، سامع لأقواله وأفعاله، بصير بها. هذا عيد فيه تهديد وتوعد عظيم، الحد يعتقد هذا. أيحسب أن لم يره أحد. زين، ألم نجعل له عينين، هذا هو الاستفهام تقرير، وهو تعداد من الله تعالى للنعم على الإنسان المذكور لينزجر عن غيه. ألم نجعل معناها نوجد له عينين، عينين ثنتين يبصر بهما، ولسانا يتكلم به، وشفتين ينطبقان عليه ويتكلم بهما. وراه شف الحديث، إن الله عز وجل يقول ابن آدم إن نازعك لساني فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق عليه، وإن نازعك بصرك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق عليه. توف، ولسانا وشفتين، هذا هون العلماء قالوا عن الله تعالى عنه منين أعطانا أذنين وأعطانا عينين ثنتين ولسان واحد، عن يا الله حد يعود الإنسان أكثر ذاك اللي يتلقى من الآخر ليسمعه ويبصره من ذاك اللي يقول هو به، اللي هو عنده لسان واحد، فليكون كلامه أقل مما يتلقاه من الآخرين به اللي هو لسان ولا واحد، وعينيه ثنتين وشفتيه ثنتين. الشافعي يقول الصمت حكم ولكن قل فاعله فانطق بخير أو اصمت تلبح لأجر. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، معناها عرفناه، دللناه على الطريقة، على الطريقة الصحيحة به النجدين، معناها طريق الخير وطريق الشر، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى والضلالة. وقال بعد ابن عباس قال عن النجدين فمعناها الثديين، معناها عن فيه تفسيرات، زين. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلا عنها فهلا. اقتحم الإنسان، الاقتحام هو الدخول في الأمر بشدة، معناها مشقة وقوة. فلا اقتحم العقبة، العقبة هي المرقى الصعب، معناها يطلع ذاك اللي يقتحم شيء صعب. هي شن هي الصياع؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، معناها أي شيء، وما استفهامية مبتدا وخبرها أدريك، معناها يا محمد، أدريك يا محمد معناها ما أعلمك، ما العقبة، ما الثاني، ما الاستفهامية. هذا هنا تفخيم لسان العقبة، معناها العقبة هذه واقتحام العقبة شنو. قال جل وعلا فك رقبة، فسر ذلك سبحانه وتعالى بقوله العقبة قبيل. فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة، فك رقبة معناها هي العقبة واقتحامها، فك اللي هو اعتاق رقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة معناها ذي مجاعة، السغب اللي هو الجوع، يتيما مفعول إطعام، ذا مقربة معناها يتيم قريب من الإنسان، قريب من المطعم، معناها بينك معه قرابة، أو مسكينا ذا متربة. والله مولي مسكين عطف عليك يتيما، هو مفعول مولي إطعامه، ذا صفة لمسكينا، متربة معناها على سوق يد بالتراب، معناها عنه به الفقر، عاد ما عنده شيء. ذا متربة معناها ملتصق بالأرض اللي يتراب تراب الأرض، أو مسكينا ذا متربة. زين، هذا ماذا قد الصة؟ لا بد يعود مع ذاكم واللي مؤمن، قال ثم كان من الذين آمنوا، معناها ذاك الاقتحام اللي كنا حالا نفسره أراه ولا هي ينفع الإنسان إلا في حالة أنه عاد من الذين آمنوا، معناها من ذوك اللي صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات، معناها هذا كان يقول أنه من فك الرقبة والإطعام وذاك الشيء إنما ينفع بشرط الإيمان وتوف. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا معناها أوصى بعضهم بعضا، معناها أنه عهد إليه وأمره بالصبر، معناها وصى بعضهم بعضا على الصبر. الصبر علاش؟ على أداء الفرائض وأداء جميع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيهم ولكلها. وهذه هون وتواصوا بالصبر بهون معناها على الجر حروف يسالف بيناتهم، معناها هنا وتواصوا بالصبر لأن الباب معانيها عن الجيم معناها على، هي اللي يجمع بعضهم معانيها في بيتين. تعدلوا سوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم إن جاوز ظرف آية يمين تحب معانيها كلها من معانيها عن الجيم معناها على هون وتواصوا على الصبر، وتواصوا بالصبر معناها على الصبر. الصبر على إيش؟ قلنا على امتثال الأمر واجتناب النواهي. وتواصوا بالمرحمة معناها هم اللي وصى بعضهم بعضا بالمرحمة. المرحمة هنا تياهي معناها كل ما يؤدي إلى رحمة الله تعالى، معناها التراحم والتعاطف والتعاضد، كل حد يقوي أخوه، لأن لا بد من تراحم في الخلال تهادوا وتحابوا ولن تحابوا حتى تهادوا. زين، أولئك أصحاب الميمنة معناها هم هذو اللي اقتحموا العقبة وكانوا مؤمنين وتواصوا بالحق معناها تواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة معناها أولئك الموصوفون بما ذكر لكن حالا نقول من اقتحام العقبة والإيمان والتواصي، أصحاب بالحذف معناها أهل الميمنة، أصحاب عايدة بالحذف لا قالوا هنا عن هليفة عن أحمر. الميمنة هو عايد أصحاب اليمين وأصحاب الشمال كلهم معروفة، ليس عن راهم في قوله تعالى إذا وقعت الواقعة، الميمنة هي عن يمين العرش، وهي موضع الجنة ومثام المرحومين. وإذن أولئك أصحاب الميمنة معناها جهة اليمين، لينقاس بها ذات اليمين والثاني ذات الشمال والأهم. والذين كفروا بآياتنا معناها ذوك اللي جحدوا آيات الله جل وعلا، وذاك اللي يدل على وحدانية الله جل وعلا، وذاك اللي أتى به الرسول من الآيات، هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة معناها عنهم اللي هم أصحاب الشمال، وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. معناها منين قال لنا أصحاب الميمنة اللي هم معدن الجنة، ذكرهم اللي ذاك اللي يناسب الكفار اللي بعدين النار، قال أولئك أصحاب الميمنة معناها أولئك الذين فعلوا ما ذكر من اقتحام العقبة والإيمان والتواصي، هم هذو أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا، وليذ بالله تعالى، هم أصحاب المشأمة معناها أصحاب الشمال. يا مولانا لا في المشأمة هي عيد شهة الشمال، والميمنة قلنا عنها عن يمين العرش، والله مولي الشمال قاع من الشوم، ذا كامل قاع لا الشوم، ومولي اليمين من الميمنة. أولئك أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. عليهم معنى هذوك اللي كفروا، نار عيد خبر عليهم، عيد خبر نار، موصدة معناها مطبقة مغلقة، يقال وصدت الباب إذا أغلقته. هذا هو صورة البلد، ومقفة عند الشمس. إلى إن شاء الله الحلقة المقبلة، والسلام عليكم.